يوم من الدهر لن أنسى محياه، وهل سأنسى فراقا عشت معناه؟ شمس التميز مهلا إن لي أملا، يحدو فؤاد المعنى نور لقياه. لا تجلي بغروب قد كوى جسدي، وأضرم النار في قلبي سراياه. همست فيها تعالي كي نعيش على ضفاف حب عظيم صوت فحواه. يوم من الدهر لن أنسى محياه، وهل سأنسى فراقا عشت معناه؟ شمس التميز مهلا إن لي أملا، يحدو فؤاد المعنى نور لقياه. لكنها غدرت عيني ومملكتي، وأقبل الليل يبكيني بشكواه، ويبعث الدمع بالذكرى مؤججة يموج في داخلي بركان مسراه. يوم من الدهر لن أنسى محياه، وهل سأنسى فراقا عشت معناه؟ شمس التميز مهلا إن لي أملا، يحدو فؤاد المعنى نور لقياه. يوم التميز لن أنساك من خلدي، حتى تفارق روح العبد جنباه. يوم التميز لن أنساك من خلدي، حتى تفارق روح العبد جنباه، حتى تفارق روح العبد جنباه.